بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: لا التي لنفي الجنس. نعم، لا التي لنفي الجنس. قال عليه رحمة الله: عمل إن نجعل للا في نكرة مفردة جاءتك أو مكررة. قال ابن عقيل: هذا هو القسم الثالث من الحروف الناسخة للابتداء. هذا هو القسم الثالث من الحروف الناسخة للابتداء، وهي لا التي لنفي الجنس. والمراد بها، يعني في هذا الباب، لا التي قصد بها التنصيص على استغراق النفي للجنس كله. طيب، هذا الكلام يحتاج إلى بيان ويحتاج إلى تعليق. نحن نعرف من خلال دراستنا لمجموعة من الكتب أن لا في اللغة العربية تأتي على معان كثيرة. عندنا لا لمجرد النفي. طيب، عندنا لا لمجرد النفي التي لا تعمل شيئا، وعندنا لا التي ترفع الاسم وتنصب الخبر التي تعمل عمل ليس، وهذه قد تقدمت معنا عندما الحجازية. وعندنا الآن لا النافية للجنس، وهذه تعمل عمل إن، يعني عكس السابقة، تعمل عمل إن، تنصب الاسم وترفع الخبر. والحقيقة أن الكلام على لا كثير وطويل الذيل، فهناك أيضا لا الزائدة. المهم أن لا تأتي على أنواع وأشكال. لا التي نريد أن ندرسها في هذا الباب هي لا التي لنفي الجنس. يقول هنا: التي قصد بها التنصيص على استغراق النفي للجنس كله. ما معنى التنصيص على استغراق النفي للجنس كله؟ سيوضح هذا ابن عقيل، لكن قبل أن نكمل كلام ابن عقيل، هناك حاشية للمرادي في الأسفل، أي يعني كلام للمرادي. يقول: قال المرادي: اعلم أن لا حرف مشترك. يعني يدخل، ما معنى حرف مشترك؟ يعني يدخل على الأسماء ويدخل على الأفعال. طيب، نحن قلنا سابقا يا شباب لو تذكرون، قلنا فكرة العمل النحوي أصلا تقوم على الاختصاص. فإذا كان هذا العامل مختصا بهذا النوع من الكلمات فإنه يعمل، وإذا كان مشتركا فإنه لا يعمل. هذا هو الأصل. فإن جاء شيء يخالف هذا فاعلم أنه مخالف للأصل. يعني بمعنى، تذكرون لما قلنا مثلا حروف الجر لماذا عملت؟ لأنها مختصة بالأسماء. حروف الجزم لماذا عملت؟ لأنها مختصة بالأفعال. طيب، هل وبل لماذا لم تعمل؟ لأنها غير مختصة. فهل مثلا تدخل على الأسماء وتدخل على الأفعال؟ فالآن يريد أن يقول المرادي، يقول: لا، هذا الحرف في اللغة العربية هو حرف مشترك، يعني يدخل على الأسماء ويدخل على الأفعال. إذا كان حقه ألا يعمل، كان حقه ألا يعمل. لذلك قال: فأصلها ألا تعمل. مع ذلك عملت أو ما عملت؟ نعم، عملت عملين. تارة وجدناها تعمل عمل ليس كما تقدم معنا: تعزف لا شيء على الأرض باقية ولا وزر مما قضى الله واقية. تذكرون هذا البيت؟ وقد درسنا هذا العمل بالتفصيل وعرفنا شروطه، وهي مثل عمل ما الحجازية. إذن تعمل عمل ليس وتعمل عمل إن. قال: وقد أعملت عمل ليس تارة وعمل إن أخرى. انتهى كلام المرادي من كتابه توضيح المقاصد والمسالك في شرح طبعا ألفية بن مالك. طيب، قال بعد ذلك صاحب الحاشية، يقول: والجنس، عندما نقول لا النافية للجنس، أي جنس؟ هل نقصد به جنس المبتدأ أم نقصد به جنس الخبر؟ يعني عندما نقول لا طالب علم كسول، هل نحن نريد أن ننفي جنس طالب العلم أم جنس الكسل؟ طيب، إذن يقول هنا: والجنس أي جنس مبتدئها. هذا هو الجواب. عندما نحن ننفي، نحن نقصد به نفي جنس مبتدئها وليس جنس الخبر. قال: والجنس منفي بها على سبيل الاستقراء ورفع احتمال الخصوص، فهي بهذا الضابط مختصة بالأسماء فتعمل. يعني لو قال لنا قائل: طيب، إذا قلتم أنتم أن هذا العامل كان يجب أن لا يعمل لأنه غير مختص، ومع ذلك وجدناه مشتركا وقد عمل، كيف هذا؟ نقول: نعم، هو عمل لأنه يتميز مع الأسماء بشيء خاص، وهو أن النفي على سبيل الاستغراق ورفع احتمال الخصوص هذا بهذا الوجه هو خاص بالأسماء فلذلك يعمل، وهذا سنعرف معناه بالضبط بعد قليل مع ابن عقيل. قال وبعض النحاة يسميها لا التبرئة. ما معنى التبرئة؟ هذا مهم، لأن أحيانا ستقرأ كتابا آخر في النحو تجد مؤلف يقول لا للتبرئة فتتورط، إذا كنت لا تعرف الألقاب ولا تعرف المصطلحات الأخرى. فنحن الآن في هذه المرحلة يا شباب لابد أن نطلع على يعني على جميع المدارس، نريد أن نعرف ماذا يقول البصريون، ماذا يقول الكوفيون، ماذا يقول الأندلسيون، ماذا يقول غيرهم، فهذه المصطلحات مهمة. لذلك يعني لاحظتم في الدروس السابقة مثلا كنا نوبه مثلا ضمير الفصل مر بنا قريبا، كنا نقول هذا يسمى عند البصريين كذا، وهذا يسمى مثلا بعضهم يسميه ضمير الفصل، بعضهم يسميه بالعماد وهكذا. ففي هذه المرحلة لابد أن تحاول أن تطلع قدر المستطاع على ما قيل في هذه المسألة ولو دون تفاصيل. يعني إذن يقول بعض النحاة يسميها لا التبرئة. ما معنى لا التبرئة؟ قال بمعنى تبرئة جنس اسمها كله من معنى خبرها، أو بمعنى تبرئة خبرها من جنس اسمها. ما معنى هذا الكلام؟ سهل جدا. يقول فإذ تقول لا رجل في الدار، فأنت إيش تفعل الآن؟ تبرئ جنس الرجال من كونهم في الدار. ما معنى تبرئ؟ يعني تنفي، واضح؟ وذلك نحن لما نقول فلان بريء من هذا يعني أننا ننفي فلان بريء من البخل، يعني نحن ننفي عنه صفة البخل. أنا عندما أقول لا رجل في الدار أنا أنفي أبرئ جنس الرجال من وجودهم وكونهم أين في الدار. وتبرئ الدار أيضا من أن يكون فيها أي رجل. إذن التبرئة منصب على إيش؟ منصب على الرجل الذي هو مبتدأ، ومنصب أيضا على الخبر على كلامه. طيب قال الخضري لا التي لنفي الجنس أي لنفي حكم الخبر عن الجنس لا الجنس نفسه. أيوة، يعني هو يقول عندما نقول نحن لا رجل في الدار، هل أنت هذه الآن تدقيق يا شباب، تدقيق هذا عادة يأتي مع تدقيقات المناطق وكذا، لكن كلام جميل وصحيح. يعني أنت الآن لما تقول لا رجل في الدار أنت تنفي وجود الرجل أم تنفي الرجل؟ أو بعبارة أخرى، أنت تنفي حكما ما من أحكام هذا الرجل أم تنفي الرجل نفسه؟ لا شك ولا ريب أنك تنفي حكما متعلقا بهذا الرجل، وأما الرجل نفسه فإنه لا ينفى ولا يثبت. لماذا؟ لأن الذوات لا تنفى، هذه قاعدة عندهم، الذوات لا تنفى، هذا ما لا شك فيه. لكن هل تثبت أم لا لم يتعرف له هنا. طيب لكن كلامنا الآن عن النفي، هل الذوات تنفى؟ الذوات لا تنفى، وإنما الذي ينفى هو الأحكام. لذلك يقول لأن النفي إنما يتعلق بالأحكام لا الذوات. فأنا عندما أقول لا رجل في الدار أنا أنفي حكما من الأحكام المتعلقة بهذا الرجل، ما هو؟ الوجود. واضح يا شباب؟ طيب لذلك حتى تعرف يعني فائدة مثل هذه المسائل، هذه مسألة تشبه مسألة ذكرها المفسرون عند قول الله عز وجل حرمت عليكم ميتة. يقول الأصوليون وكذلك المفسرون يقولون الميتة لا توصف بالتحريم في حد ذاتها. يعني تأملوا معي شباب، عندما أقول أنا مثلا الخمر حرام، الخمر حرام؟ كيف يعني حرام؟ الخمر في حد ذاته حرام؟ أم أنت تقصد شيئا يتعلق بالخمر؟ يعني بعبارة أخرى، هل رؤية الخمر حرام؟ لو أنا رأيت الخمر هكذا من بعيد رأيته هكذا هل أثم؟ أم الإثم يلحقني إذا شربت؟ عياذا بالله. الجواب هو الشرب. إذن عندما نقول الخمر حرام نحن لا نقصد ذات الخمر، وإنما نقصد حكما يتعلق بالخمر. فعندما نقول الخمر حرام هناك تقدير محذوف، تقديره الخمر حرام أي شربها، الخمر حرام أي شربها، شرب الخمر هو الحرام، والشرب هو حكم من الأحكام المتعلقة بالخمر. وليس الحكم منصب على ذات الخمر. كذلك عندما نقول هند هذه حرام عليك، يعني أجنبية ليست زوجة لك، ليست زوجة لك، لا تحل لك. فعندما أقول لك حرام، هذه المرأة حرام عليك، ماذا أقصد بحرام عليك؟ لا أقصد ذات المرأة. لذلك الأصوليين يقولون الأحكام لا تتعلق بالذوات، وإنما تتعلق بإيش؟ بأفعال المكلفين. فالآن عندما تقول أنت هذه المرأة حرام عليك، أي حرام عليك، هناك حذف تقديره، أي حرام عليك وطؤها أو لمسها أو الخلوة بها ونحو ذلك. واضح يا شباب؟ وكذلك هنا عندما نقول لا رجل في الدار، أي نحن ننفي حكم من أحكام الرجل وهو وجود الرجل وليس ذات الرجل. حرمت عليكم ميتة، والتقدير أي حرم عليكم أكل الميتة. واضح شباب؟ لذلك أحيانا بعض الأسئلة، يعني هذا استطراد، الآن استطراد، هذه العشر دقائق التي مرت ليست استطرادا، لكن الآن الذي سأقوله استطراد. الآن بعض الأسئلة مثلا تأتي في الفتاوى، مثلا إنسان مثلا يقول للشيخ، يقول له ما حكم الجوال؟ هذا سؤال مطاط غلط. إيش يعني ما حكم الجوال؟ لابد أن تحدد. الفقه أو الحكم الشرعي لا يتعلق بالذوات، وإنما يتعلق بأفعال المكلفين. لابد أن تحدد ما حكم لمس الجوال، ما حكم حمل الجوال، ما حكم استعمال الجوال، ما حكم بيع الجوال، ما حكم شراء الجوال، ما حكم التصوير بالجوال، ما حكم تسجيل. لابد أن تحدد شيء. أما ما حكم الجوال هكذا، هذا سؤال غلط. واضح شباب؟ طيب، لا التي لنفي الجنس. عمل إن جعل للانين في نكرة مفردة جاءتك أو مكررة، هذا هو القسم الثالث من حروف الناسخة الابتداء، وهي التي لنفي الجنس، والمراد بها لا التي قصد بها التنصيص على استغراق النفي للجنس كله. ما معنى هذا الكلام؟ قال وإنما قلت التنصيص احترازا عن التي يقع الاسم بعدها مرفوعا. فإذا وقع الاسم بعدها مرفوعا يا شباب، المعنى سيختلف، لن يصبح الكلام نصا وإنما سيكون محتملا. مثلا يقول نحن لو قلت لا رجل قائما، ما يعرف لا رجل قائما؟ هذه على أن لا هنا تعمل عمل ليس، فلا هذه لا نافية، لكنها ليست نافية الجنس، وإنما هي تعمل عمل ليس، ترفع الاسم تنصب الخبر، ورجل اسمها وقائما خبرها، مثل تعز فلا شيء على الأرض باقية. طيب إذا قلت لا رجل قائما، هل المعنى أنه لا يوجد رجل واحد في الدار ويمكن أن يوجد اثنان وثلاثة وأربعة؟ هذا المعنى الأول. هل أنت تريد أن تنفي وجود رجل واحد فقط، أم تريد أن تنفي جنس الرجال بمعنى أنه لا يوجد ولا واحد؟ واضح الفرق بين المعنيين؟ فرق كبير جدا. عندما أقول لا رجل قائما، أنت ماذا تريد؟ عندك احتمالان، هل المعنى أنا أنفي وجود رجل قائم واحد فلا يمنع أن يوجد اثنان أو ثلاثة أو أربعة؟ لا، ما أتكلم عن هذا، أنا أتكلم عن رجل واحد فقط. أم أنك تقصد نفي وجود رجل قائم بمعنى لا يوجد جنس قائم من الرجال إطلاقا، لا يوجد ولا رجل إطلاقا؟ معنيان مختلفان. هل أنت تريد هذا أم تريد هذا؟ إذا رفعت رجل وقلت لا رجل قائما، فالكلام محتمل، يحتمل أنه لا يوجد ولا رجل، ويحتمل أنك تنفي فقط وجود رجل واحد قائم، تتحدث أنت عن شخص واحد فقط وليس عن الجنس، فلا ينفي أن يوجد اثنان أو ثلاثة أو أربعة. قال نحو لا رجل قائما، فإنها ليست نصا في نفي الجنس. ليست نصا، ما معنى ليست نصا؟ النص عند الأصوليين هو ما يحتمل معنى واحدا، وقد درسنا هذا أين شباب؟ في شرح نظم الورقات، عرفنا أن النص عند الأصوليين هو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، مثل قل هو الله أحد، مثل تلك عشرة كاملة، لا يمكن أن تحتمل تسعة ولا أحد عشر. طيب، فأنا عندما أقول لا رجل قائما، هذا نفي نعم، لكن هل هو نص بمعنى لا يحتمل؟ لا، بل يحتمل، هو يحتمل أني أنفي رجلا واحدا، ويحتمل أني أنفي جنس الرجال. قال فإنها ليست نصا في نفي الجنس، إذ يحتمل نفي الواحد ونفي الجنس. قد تكون أنت تنفي وجود رجل واحد قائم، وقد يحتمل أنك تنفي وجود جنس الرجال، لا يوجد ولا واحد منهم قائم في هذا المكان، يحتمل هذا ويحتمل هذا. طيب، قال فبتقدير إرادة نفي الجنس، فبتقدير إرادة نفي الجنس، يعني لو قدرنا أنك تريد أن تنفي الجنس، طيب حينئذ هل يجوز أن أقول لا رجل قائما بل رجلان؟ لا يجوز، هذا تناقض، لأنك أنت أردت بالنفي في البداية أن تنفي الجنس، حينئذ لا تستطيع أن تقول بل رجلان، أي بل يوجد رجل، لأنك الآن ستثبت ما نفيته في أول كلامك، يصبح تناقضا. قال فبتقدير إرادة نفي الجنس لا يجوز لا رجل قائما بل رجلان. طيب، وبتقدير إرادة نفي الواحد، يعني سألناك قلنا لك هل أنت تريد أن تنفي واحد أم الجنس؟ إذا قال أنا أريد أن أنفي الجنس، نقول خلاص لا يجوز أن تقول بل رجلان. وإذا سألنا قلنا له هل تريد أن تنفي الواحد أم الجنس، فأجاب قال أنا أريد أن أنفي وجود رجل واحد قائم، حينئذ يجوز له أن يقول لا رجل قائما بل رجلان، أي أنا أنفي وجود رجل واحد قائم لكن لا أنفي وجود رجلين. واضح؟ لأنه هو في البداية لم يرد نفي الجنس، وإنما أراد نفي إيش؟ بتعبير النحاة يسمون نفي الوحدة، الوحدة يعني واحد. طيب، إذا مرة أخرى يا شباب هذا مهم، يعني ترتب عليه مسائل كثيرة ومعاني كثيرة. لذلك يعني ذكر ابن هشام وغيره من العلماء أن الكافر إذا قال لا إله إلا الله يقول لا يدخل في الإسلام، لا يدخل. لماذا؟ لأن نحن نريده أن يأتي بكلام نص في المسألة لا يحتمل، فهو عندما يقول لا إله إلا الله الكلام محتمل لنفي الجنس ومحتمل لنفي الوحدة. يحتمل أنه يعني مثلا فرضنا أن الذي قال هذا الكلام نصراني مثلا، طيب، ونحن نعرف أن هذا النصراني يعبد المسيح عليه السلام، فعندما قلنا له أسلم قال لا إله إلا الله، يحتمل أنه يريد أن يبطل فقط ألوهية عيسى عليه السلام، فيريد أن يبطل إيش؟ إلها واحدا، ويثبت الألوهية لله عز وجل. يحتمل أن يريد هذا، يعني أنه لا يبطل غير عيسى من الآلهات أو من الآلهة الموجودة في الكون، وإنما هو فقط يقول خلاص، طيب أنا اقتنعت أن عيسى عليه السلام ليس إلها، طيب، وأني أثبت الألوهية لله. طيب، لكن هل هو يتعرض وينفي الألوهية عن مثلا مريم عليه السلام أو عن مثلا روح القدس أو عن الذي هو جبريل عليه السلام، هل يتعرض إلى غيرهم من الآلهة؟ لا، لم يتعرض، فقط أبطل الألوهية لإله واحد الذي كان يظنه إلها وهو عيسى، أبطله وأثبته لله عز وجل. هل هذا يكفي؟ لا يكفي، بل لابد أن نتأكد أنه يبطل استحقاق الألوهية والعبودية لجميع من في الكون إلا الله عز وجل. هذا كيف يحصل؟ هذا يحصل بأن نحول كلمة من إله إلى إلها حتى يصبح نفيا للجنس، فيقول لا إله إلا الله أو أشهد أن لا إله إلا الله، فهو بهذا يكون قد نفى جنس، يعني جنس الآلهة باطل، جنس الآلهة كل جنس الآلهة بلا استثناء باطل، لا يستحق العبادة إلا الله عز وجل. فدخل في هذا مريم عليه السلام، ودخل جبريل، ودخل كل ما يخطر ببال الإنسان وما لا يخطر بباله، حينئذ يكون قد دخل في الإسلام. أما لا إله فهو كلام محتمل. قال هنا ابن عقيل وإنما قلت التنصيص احترازا عن التي يقع الاسم بعدها مرفوعا نحو لا رجل قائما، فإنها ليست نصا في نفي الجنس، إذ يحتمل نفي الواحد ونفي الجنس. فبتقدير إرادة نفي الجنس لا يجوز لا رجل قائما بل رجلان. تخيلوا شخصا مثلا يقول لا إله بل إلهان، طيب، لا إله بل إلهان، إذا أراد به نفي الجنس يكون كلام متناقضا، طيب، يكون كلاما متناقضا، هو كلام باطل في الحالتين، لكن أقصد من حيث اللغة يعني. قال فبتقدير إرادة نفي الجنس لا يجوز لا رجل قائما بل رجلان، وبتقدير إرادة نفي الواحد يجوز لا رجل قائما بل رجلان. وأما لا هذه فهي لنفي الجنس ليس إلا، ما معنى ليس إلا؟ يعني فقط. إذا استعملت نافية للجنس بمعنى أن الاسم الذي بعدها نصب طيب أو بني على الفتح فإنه لا يفيد إلا معنى واحدا، يعني كان نصا في نفي الجنس. قال وأما لا هذه فهي لنفي الجنس ليس إلا، فلا يجوز لا رجل قائم بل رجلان. لماذا لا يجوز؟ لأن آخر الكلام ينقض أوله. في أول الكلام أنت تقول لا رجل قائما، ما معنى هذا؟ معناها لا يوجد أي رجل قائم في الدار، يعني صفر أبدا. ثم تذهب وتقول بل رجلان، أي بل يوجد رجلان، هذا تناقض لا يقبل لا لغة ولا عقلا. واضح يا شباب؟ واضح. طيب الآن ننتقل إلى بيان، عرفنا الآن معناها، عرفنا معنى لا التي لنفي الجنس، الآن نريد أن نعرف ما هو عمل لا التي لنفي الجنس. قال وهي تعمل عمل إن، تعمل عمل إن. أما في المعنى فهما متضاد، يقول في الحاشية أما في المعنى فهما متضادتان، فإن لتوكيد الإثبات أو الإيجاب ولا لتوكيد النفي. نعم، وهذا من العجائب والغرار، يعني لا نافية الجنس تشبه من؟ تشبه إن وأخواتها. تشبهها من أي ناحية؟ من ناحية العمل أم من ناحية المعنى؟ ما رأيكم؟ من ناحية العمل فقط، من ناحية العمل النحوي ترسب الاسم وترفع الخبر، وليس من ناحية المعنى، لأن المعنى نقيضه تماما. فماذا تفيد إن وخوا إن ماذا تفيد إن؟ إن زيدا قائم، إثبات القيام لزيد. ما معنى لا رجل قائم؟ نفي القيام عن هذا الرجل. إذا العكس المعنى تماما، إذا في المعنى هو عكسه وفي العمل هو مثله. قال وهي تعمل عمل إن فتنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها، ولا فرق في هذا العمل بين المفردة، ما معنى مفردة؟ وهي التي لم تتكرر، نحو لا غلام رجل قائم. لا نافية الجنس تعمل عمل إن، غلام اسمها منصوب وهو مضاف، ورجل مضاف إليه مجرور، وقائم خبرها، وبين المكررة نحو لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب اللهم الفرق أنه إذا كان مفردة، إذا كانت مفردة واستوفت الشروط التي ستأتي بعد قليل فالعمل واجب. إيش يعني العمل واجب؟ يعني يجب أن تنصب وترفع. وأما إذا كانت مكررة مثل لا حول ولا قوة إلا بالله، فهل يجب أن تعمل؟ لا، لا يجب، بل يجوز، يجوز أن تعمل ويجوز أن تهمل، كما سنرى ذلك إن شاء الله بعد قليل. ثم قال ولا يكون اسمها وخبرها إلا نكرة. نعم، من شروط لا نافية الجنس أن يكون اسمها نكرة وأن يكون خبره نكرة. يعني يجوز أن تقول لا زيد في الدار، لماذا؟ لأن زيد معرفة. حاشية مهمة، الشروط التي يجب توافرها، هذا هو الصحيح، توافرها. أما توفرها كما يقوله بعض الناس الآن فهذا انتقده كثير من العلماء. الشروط التي يجب توافرها لإعمال لا عمل إن ستة، وهي واحد أن تكون نافية، وهذا واضح، هذا معناها النفي الجنس. الثاني وأن يكون المنفي بها الجنس، يعني ليس إيش؟ ليس الوحدة، لا يراد بها نفي الواحد وإنما نفي الجنس. الثالث وأن يكون النفي نصا في ذلك، يعني غير محتمل. الرابع وأن لا يدخل عليها جار كما دخل عليها في نحو قولهم جئت بلا زاد، فهنا باء لما دخلت على لا النافية أبطلت عملها، فلا تنصب ولا ترفع. واضح؟ وتصبح الباء هذه تقفز لا وتجر زاد كما رأيتم، جئت بلا زاد وقولهم غضبت من لا شيء، من لا شيء، فمن هنا دخلت على لا. حينئذ من شروط لا نافية الجنس لا يدخل عليها حرف جر. الشرط الخامس وأن يكون اسمها وخبرها نكرتين، هذا نص عليه ابن عقيل. السادس ألا يفصل بينها وبين اسمها فاصل، أي فاصل ولا خبرها. وقد صرح الشارح هنا بشرطين وهما الخامس والسادس، وأشار في صدر كلامه إلى الثلاثة الأولى وترك واحدا وهو ألا يدخل عليها جار. نعود. إلى ابن عقيل. قال ولا يكون اسمها وخبرها إلا نكرة فلا تعمل في المعرفة. وما ورد من ذلك مؤول بنكرة. يعني هم وضعوا قاعدة قالوا لا نافية للجنس لا تعمل إلا في النكرات. طيب ماذا نفعل أيها النحاة إذا جاءنا من كلام العرب دخول لا النافية للجنس على زيد، يعني بعبارة أخرى على معرفة، ماذا نصنع؟ قال نؤوله بنكرة، نضع مكانه كلمة نكرة يكون مؤولا كقولهم. وهذا من الكلمات التي قالها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في حق علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. قال عمر يقول كقولهم، وهو عمر بن الخطاب يقول قضية ولا أبا حسن لها. ما المشكلة في هذه الكلمة؟ طبعا عمر حجة، عمر عربي صحيح فصيح بليغ، فهو يقول لا نافية هنا للجنس، وأبا حسن، أبا حسن هذه كنية علي رضي الله عنه، وأبو حسن هو نوع من أنواع العلم كما درسنا في باب العلم. العلم ثلاث أشياء: اسم ولقب وكنية، وهذه الثلاثة من أنواع العلم، والعلم من أنواع أنواع المعارف. إذن وقع اسم لا النافية الجنس معرفة، وقوله لها هذا خبر، ليس هناك إشكال في الخبر، الإشكال في الاسم. فما الجواب؟ هناك تقريبا ثلاثة أو أربعة أجوبة عن هذا المثال، سنأخذها على السريع. ننظر ماذا يقول أولا بن عقيل. يقول فالتقدير ولا مسمى بهذا الاسم لها. ماذا فعل؟ وضع مكان الاسم المعرفة، وضع مكانه اسم النكرة. يقول هو في تأويل هكذا، هو تأويله ولا مسمى بهذا الاسم. كلمة مسمى نكرة والمعرفة نكرة، إذا استقامت القاعدة. هكذا أوله الشارح، هكذا أوله الشارح. طيب نكمل كلام ابن عقيل ثم سننظر كيف انتقده العلماء. قال فالتقدير ولا مسمى بهذا الاسم لها. خلاصة جواب ابن عقيل أن نضع مكانه كلمة نكرة تؤدي السياق وتؤدي المعنى، ويدل على أنه معامل معاملة نكرة. يعني كيف عرف ابن عقيل أنه في تأويل نكرة؟ قال عندي دليل. قال ويدل على أنه معامل معاملة النكرة وصفه بالنكرة. نحن عندنا قاعدة مشهورة في باب النعت، النكرة تنعت بنكرة والمعرفة تنعت بمعرفة. فإذا الآن أنا أثبتت لك أن هذا الأسلوب نعت بنكرة، أليس هذا دليلا على أن المنعوت نكرة الذي هو أبا حسن؟ الجواب بلى. كيف هذا؟ قال كقولك إذا أردت أن تنعت تقول لا أبا حسن حلالا لها، لا أبا حسن حلالا لها. لاحظ هنا حلال النعت، وأبا حسن منعوت، وحلال نكرة، وأبا حسن معرفة، ظاهره هكذا. يقول ابن عقيل لولا أن أبا حسن في قوة النكرة وفي حكم النكرة لما جاز أن يوصف بنكرة وهو حلال. لماذا؟ لأن القاعدة الشهيرة أخذناها في الآية الرومية، هذا من ألف باتا ثا، يعني في النحو من أبجديات النحو، أن النكرة توصف بالنكرة والمعرفة توصف بالمعرفة. تقول جاء زيد الكريم وجاء رجل كريم، صح ولا لا؟ ما تقول جاء زيد كريم، وإنما يجب التطابق. النعت قد قال ذو الألباب يتبع للمنعوت في الإعراب، كذاك في التعريف والتنكير، فجاء زيد صاحب الأمير، هذا في أبيات عبيد ربه. طيب إذن يقول ابن عقيل دليلي على أن أبا حسن في قوة النكرة وأنه في معنى النكرة أنه يجوز وصفه بالنكرة. قال ويدل على أنه معامل معاملة النكرة وصفه بالنكرة كقولك أبا حسن لا أبا حسن لا أبا حسن حلالا لها. طيب هذا هو جواب ابن عقيل. هل هذا الكلام مسلم؟ حاشية. هكذا أوله الشارح وليس تأويله بصحيح. لماذا؟ ابن عقيل كيف أوله؟ قال قضية ولا أبا حسن لها، أي المعنى قضية ولا مسمى بهذا الاسم لها. هل هذا الكلام صحيح؟ غير صحيح. لماذا؟ قال طبعا هكذا يقول صاحب الحاشية، يقول لأن المسمى بأبي حسن في الواقع، كم شخص عندنا مسمى بأبي الحسن؟ واحد أم مئات وألوف؟ كثير. قال لأن المسمى بأبي حسن موجود وكثيرون، فالنفي غير صادق، النفي غير صادق. طيب، وقد أوله العلماء بتأويلين آخرين، أحدهما أن الكلام على حذف مضاف، يوجد هناك مضاف وقد حذف، وحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه كثير جدا في كلام العرب، واسأل القرية يعني واسأل أهل القرية. طيب، كثير جدا في القرآن في السنة. فهنا كذلك هناك مضاف حذف وقيم المضاف إليه مقامه. تقدير الكلام قضية ولا مثل أبي حسن لها، قضية ولا مثل أبي حسن لها، فمثل مضاف وأبي مضاف إليه، فحذف المضاف وقيم المضاف إليه مقامه. طيب، ستقول لي ما فعلت شيئا، كما نقول لها ما سويت شيء، لماذا؟ لأن مثل نكرة وأضيفت إلى معرفة، والنكرة إذا أضيفت المعرفة تعرفت، حينئذ بقي الإشكال قائما وهو أنك أوقعت اسم لا معرفة، صح ولا لا؟ هم تنبهوا لهذا، أجابوا قالوا كلمة مثل، هذا كررناه كثيرا، قلنا كلمة مثل كلمة متوغلة في الإبهام لا تتعرف بالإضافة. طيب، نحن نريد أن ننفي أبا حسن أم نريد أن ننفي مثيلا لأبي الحسن؟ نريد أن ننفي أبا حسن، يعني أو وجود شخص، يعني لا، هذه القضية من صعوبتها حتى أبو الحسن علي مطالب لا يستطيع أن يحلها لصعوبتها وتعقدها. طيب، وليس شخصا مثيل لأبي الحسن. قالوا هذا على سبيل المبالغة، لأن نفي المثل كناية عن نفي وجود أبي الحسن نفسه، إذا كان مثيل أبو الحسن، مثيل أبي الحسن لا يستطيع أن يحلها، فما بالك بأبي الحسن نفسه؟ هذه مثل ما قال العلماء في ليس كمثله شيء، قالوا كلاما قريب من هذا. طيب يا شباب، والجواب الثاني أن يجعل أبا حسن عبارة عن اسم جنس، وهذا لطيف جدا ونستعمله نحن في كلامنا كثيرا، فضلا عن العرب السابقين يستعملونه كثيرا. يا شباب، كيف هذا؟ هذا لطيف، تأملوا فيه. يقول أن يجعل أبا حسن عبارة عن اسم جنس، يعني صار الآن أبو حسن هذا رضي الله عنه ذاب، هذا المعنى، صار سائلا، صار سائلا، يعني صار معنى من المعاني الذي استطيع أن نشتق منه. شفتوا كيف لما مثلا نحن الآن نقول حاتم الطائي، حاتم الطائي علم جامد على هذا الرجل العربي المعروف الكريم، لكن هذا المعنى صار سائلا، بمعنى أننا أصل هذا اللفظ، هذا العلم، هذا الرجل صار سائلا، بمعنى أننا نستطيع أن نشتق منه، فنقول هذا كرم حاتمي، وهذا رجل حاتمي، وهذا صنيع حاتمي، فصرنا يعني نشتق من إيش؟ من العلم، مع أن العلم لا يشتق منه، العلم لا يشتق منه، مثل ما نقول نحن تعنتر، فعنتر هذا اشتقناه من إيش؟ من عنتر الشاعر الشجاع المعروف، وهل يشتق من الأعلام؟ لا يوجد اشتقاق من الأعلام، لكن تنوسي هذا وصار شيئا مائعا وسائلا، فصار كأنه معنى من المعاني التي يشتق منها. واضح شباب؟ قد عبر عن هذا هنا فقال أن يجعل أبا حسن عبارة عن اسم جنس، وكأنه قد قيل قضية ولا فيصل لها، كأنه قيل هكذا. طيب، وليس المقصود به عين علي بن أبي طالب، وإنما المقصود به أن هذه قضية صعبة لا أحد يستطيع أن يفصل فيها، وهذا مثل تأويلهم في باب الاستعارة نحو حاتم بالمتناهي في الجود، تقول أنت زيد حاتم، هذا جنون، كيف تقول زيد حاتم؟ هذا من هذا الباب، أنه صار كأنه اسم جنس ويشتق منه. ونحو مادر، مادر هذا رجل يضرب به المثل في البخل، فتستطيع أن تصف به أي شخص. ونحو يوسف، تقول زيد يوسف، يعني أنه متناهي في الحسن، وضابطه أن يؤول الاسم العلم بما اشتهر به من الوصف. واضح شباب؟ له نظائر كثيرة في كلام الناس. طيب، نعود. نعم، قال الخضري هذه قضية ولا أبا حسن قاض لها، وهو نثر من كلام عمر في حق علي رضي الله عنه كما في شرح الجامع، ولا شطر بيت من الكامل دخله الوقص كما قيل، يعني بعض العلماء ظن أنه شطر بيت وهو غير صحيح. الصواب أنه نثر. ثم صار مثلا للأمر المتعسر، أي مسألة تمر بك عسيرة أو صعبة أو شديدة تقول هذه القضية ولا أبا حسن لها. يعني حتى علي بن طالب وهو الذي يضرب به المثل في القضاء وفي الحكم وفي الفصل لو كان موجودا لما استطاع أن يحلها. فالأحسن تأويله باسم جنس، هذا يقول خضري، فالأحسن تأويله باسم جنس من المعنى المشهور به لذلك العلم، أي قضية ولا فيصل لها، أي لا قاضي يفصلها، كقولهم لكل فرعون موسى، لكل فرعون بالتنوين، أي لكل جبار قهار. ففرعون هنا صار معنى، صار ليس علما هنا، هنا فرعون هنا بمعنى لكل، صار معنى بمعنى جبار، وموسى هنا بمعنى القهار أو بمعنى المعلم ونحو ذلك. لكل فرعون موسى، وكذلك نحن نقول فلان يتفرعن هو من قبيل هذا. طيب، ثم قال ابن عقيل ولا يفصل بينها وبين اسمها، فإن فصل بينهما ألغيت، كقوله تعالى لا فيها غول، لا فيها غول، لو قال لا غول فيها لعملت لا، فقيل لا غول فيها، كانت ستعمل عمل إن، لكنه فصل بين لا وبين اسمها بالخبر، واضح؟ فقيل لا فيها غول، فيها هذا هو الخبر، وقد فصل به بين لا وبين اسمها وهو غول، واضح شباب؟ فماذا كيف نعرب الآن؟ نقول لا نافية، لا عمل لها، لا عمل لها، وقوله فيها هذا جار مجرور خبر مقدم، هذا على التوسع. وإذا أردت الدقة تقول متعلق بخبر محذوف كائن يعني، وغول هذا مبتدأ مؤخر. ثم قال فانصب بها مضافة نو مضارعة، وبعد ذاك الخبر اذكر رافعة، وركب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوة والثاني اجعلا، مرفوع نو منصوب نو مركبا، وإن رفعت أولا لتنصبا. أولا أحب أن أزف لكم بشرى، وهي أننا وصلنا إلى البيت رقم 200. الحمد لله، يعني المشوار طويل يا شباب، طويل، يعني شدوا الهمة ويعني واستعينوا بالله عز وجل، بقي قليل إن شاء الله، بقي 800 بيت. طيب، مضى 200 وبقي 800 بيت، إن شاء الله تهون إن شاء الله. يعني لا تفكروا في النهاية، وإنما فكروا في الاستفادة يا شباب. يعني كما قال السلف يروى عن مسعود وغيره، قال لا يهمك، لا يكن همك آخر السورة، لا يكن همك آخر السورة، بمعنى متى سأصل إلى نهاية السورة، متى سأصل، لا، يقول ليكن همك التدبر والتفكر والعمل ونحو ذلك. هذا الكتاب يا شباب لا تستهينوا به، هذا الكتاب يدرس في الجامعات، هذا الكتاب يدرسه وتدرسه بعض الجامعات في 4 سنوات، 4 سنوات. فيعني لو درسناه نحن في 60 ساعة أو في 100 ساعة، أقول يا أخي في 200 ساعة، طيب هذا ليس بشيء، ليس بشيء، لأن يعني لو درست هذا الكتاب في سنة ممتاز، ممتاز، لا تستكثر هذا. يعني كم من إنسان يمر عليه السنة والسنتان والثلاث والأربع والعشر وهو لم يدرس كتابا واحدا مطولا في هذا العلم. فكونك والله تعطي من عمرك سنة تضبط فيها ألفية المالك، تحفظ فيها الألفية كاملة، وتحفظ فيها الشواهد الشعرية، وتضبط فيها شرح ابن عقيل وتلخصه، وتطلع على الحواشي والخلافات، وتكرر هذا، ثم بعد ذلك تراجعه مع إخوانك في سنة واحدة، تضبط النحو بأقواله وبخلافاته وبمسائله الإجماعية وترتاح، أفضل من التخبط الذي نحن فيه. وكان الأئمة السابقون يقضون السنين والسنين في دراسة العلم الواحد. طيب، هنا قوله فانصب بها مضافة أو مضارعة، مضارعة أي مشابهة، أي مشابه المضاف، أي شبيه بالمضاف، وهذا المصطلح مر بنا، الشبيه المضاف نعرفه. قال ابن عقيل لا يخلو اسم لا هذه من 3 أحوال، الحال الأول الحال يجوز تذكيره ويجوز تأنيثه في اللغة العربية، تقول هذه حال وتقول هذا حال، تمام، يجوز تذكيره ويجوز تأنيثه. ويجوز أيضا تأنيث اللفظة فتقول حالة، فيجوز أن تقول حال بدون تاء، ويجوز أن تقول حالة حالة، كما قال الشاعر: على حالة لو أن في القوم حاتما على جوده لظنت بها لظن بها ظن بها نصف حاتمي، أو كما قال. يقول: لا يخلص ملا هذه من ثلاثة أحوال: الحال الأول أن يكون مضافا، نحو لا غلام رجل حاضر وقد عربناه قبل قليل. الحال الثاني أن يكون مضارعا للمضاف، أي مشابها له، والمراد به كل اسم له تعلق بما بعده. مر بكم مرارا الشبيه المضاف ضابطه كل اسم له تعلق بما بعده، مثلا طالعا لا يدرك معنى طالعا إلا إذا فهمت معنى إلا إذا ربطته بجبلا، فلا طالعا، لا طالعا إيش؟ جبلا. طيب، وهكذا فيما بعده تجده متعلق بشيء بعده. وضبطه ابن هشام في أوضح مسالك بقوله: ما اتصل به شيء من تمام معناه، ما اتصل به شيء من تمام معناه. طيب، إذن يقول: والمراد به كل اسم له تعلق بما بعده، إما بعمل، نحو لا طالعا جبلا ظاهر، لا نافية الجنس كما العمل إن، وطالعا اسمها وهي في نفس الوقت نفسه اسم فاعل، تحتاج إلى فاعل وتحتاج إلى مفعول، فاعل طالع ضمير مستتقدر هو، وجبلا مفعول به، وظاهر هذا خبر لا مرفوع. وتلاحظ هنا أن طالعا متعلق به جبلا، بمعنى متعلق به أقصد أنه أنه أنه اسم له تعلق بما بعده، يعني أنت لو قلت لا طالعا لم نفهم شيئا، لكن عندما قلت جبلا اتضح المعنى. لذلك قال ابن هشام: ما اتصل به شيء من تمام معناه، يعني يكمل معناه. وهنا تلاحظ أن طالعا قد عمل فيما بعده، هذا وجه تعلقه به، أنه يعمل فيما بعده، فهذا العمل إما أن يعمل فيه النصب مثل جبلا، وإما أن يكون مجرورا مثل ولا خير من زيد راكب، من زيد هذا مجرور لكنه متعلق به خير، هذا كله يقال له شبيه مضاف. وإما بعطف نحو لا ثلاثة وثلاثين عندنا، ما العلاقة بين ثلاثين وثلاثة؟ أنه هذا معطوف على هذا، فلهما تعلق ببعض، إذن له تعلق بما بعده، ثلاثة له تعلق بما بعده، وكذلك هو شيء يتصل به يتمم معناه، فلو لم يعطف ما اتضح المعنى. ويسمى المشبه بالمضاف مطولا وممطولا، أي ممدودا. طيب، إذن له ثلاثة ألقاب: تارة يقال له الشبيه المضاف، وتارة المطول، وتارة الممطول. واضح؟ طيب، لا طالعا جبلا ظاهر أعربنا، لا خيرا، خيرا اسم لا نافية الجنس، ومن زيد جاء مجرور متعلق بخيرا، إذن خير هذا عمل فيه من زيد، عمل فيه من كون من حيث كونه متعلقا به، يعني من زيد متعلقا به خير. وراكب خبر. وإما بعطف نحو لا ثلاثة وثلاثين عندنا، لا نافية الجنس، وثلاثة هذا اسم لا نافية الجنس، والواو حرف عطف، وثلاثين معطوف على ثلاثة، وعندنا هذا خبر. وثلاث ثلاثين هنا ليس المقصود به يعني شخص يسمى بهذا الاسم، وإنما المقصود به جماعة بهذا العدد، يعني هو على ظاهره جماعة بهذا العدد، لأنه لو كان علما لو سميت رجلا، هكذا يقول النحاة، يقول لو سميت رجلا 33، لو عندك ابن وسميته 33 مثلا، هل يعني تعمل فيه لا؟ ما تعمل. لماذا؟ نحن قلنا إن لا نافية الجنس لا تعمل إلا في إيش؟ النكرات، أما الأعلام فهي معارف، فلذلك لا تعمل فيها. على كل، قال: ويسمى المشبه بالمضاف مطولا وممطولا، أي ممدودا. طيب، ما حكم المضاف وما حكم الشبيه المضاف؟ هذا كله آج الرومية، ما في شيء جديد. قال: وحكم المضاف المشبه به النصب لفظا، النصب لفظا، لفظا يعني هو في الحالتين معرب، معرب وليس إيش؟ ليس مبنيا، ينصب لفظه كما مثل. والحال الثالث أن يكون مفردا، والمراد به هنا أي في باب لا نافية الجنس، هذا المعنى يراد به هنا في باب لا نفي الجنس وفي باب النداء. ما معنى مفرد هنا وفي باب النداء؟ لأن مصطلح المفرد له معنى بحسب الباب الذي أنت فيه. ففي باب الإعراب له معنى، وفي باب المبتدأ والخبر له معنى، وفي باب لا نافية الجنس والنداء له معنى. ما معنى المفرد في باب الإعراب؟ في باب الإعراب ما معنى المفرد؟ معناه ما ليس مثنى ولا جمعا، مثل زيد. طيب في باب المبتدأ والخبر ما معنى مفرد؟ يعني ما ليس جملة ولا شبه جملة، مثل قائم، زيد قائم، هذا مفرد. طيب في باب لا نافية للجنس الذي نحن فيه وفي باب النداء ما معنى المفرد؟ معناه ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، مثل لا رجل، لا رجل في الدار، هذا مفرد. الحال الثالث أن يكون مفردا، والمراد به هنا ما ليس بمضاف ولا مشبه بالمضاف، فيدخل فيه المثنى والمجموع. إذن لا رجل مفرد، لا رجلين مفرد، انتبه، لا رجال مفرد، لا مسلمين مفرد، لا مسلمين مفرد، لا مسلمات مفرد، كل هذا مفرد. أين؟ في باب لا نافي الجنس وفي باب النداء. لماذا؟ لأنه ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. ما حكمه طيب؟ قال وحكمه البناء. أما الأول والثاني معرب. طيب وحكمه البناء على ما كان ينصب به، يعني ننظر هو كيف ينصب لو كان مضارعا فنبنيه على هذه الطريقة. يعني هو كيف كان ينصب لما كان في لما كان معربا، مثلا كلمة رجل، لو أردت أن أنصب رجل كيف أنصبه؟ بالفتحة، صح؟ إذن الآن نبنيه على الفتحة فنقول لا رجل. طيب مسلمون كيف ينصب لو كان معربا؟ تقول رأيت مسلمين، ينصب إيش؟ بالياء، إذن نبنيه الآن على الياء. طيب مسلمات كيف ينصب؟ ينصب بالكسرة، إذا نبنيه الآن على الكسرة، وهذا كله تقدم في كتب أخرى. وحكمه البناء على ما كان ينصب به. لماذا؟ قال لتركبه مع لا وصيرورته معها كالشيء الواحد، يعني صار معها كالشيء الواحد، فهو معها يشبه إيش؟ كخمسة عشرة. تذكرون خمسة عشرة في شهر القطر؟ قلنا أنها مركبة، كلمتان ركبتا معا فصارتا كالكلمة الواحدة. فكذلك لما نقول لا رجل، كأنه كأن لا مع رجل صار كالكلمة الواحدة، امتزجا، صار كالكلمة الواحدة. لذلك يقال له مبني على فتح الجزئين. يريد من عقيل من هذا الكلام أن يبين علة البناء، يعني لماذا بني رجل لما نقول لا رجل في الدار؟ لماذا رجل مبني وليس معربا؟ نحن لما نعرف نقول، نقول رجل اسم مبني على الفتح في محل نصب، في محل نصب. لماذا بنيناه؟ اختلفوا. ابن عقيل يقول لأنه مركب معنى لا، والتركيب علة للبناء، مثل خمسة عشر. والقول الثاني يقولون أنه يتضمن معنى الحرف، وهذا الحرف هو من الاستغراقية. طيب من الاستغراقية كأنه قيل يعني ما من رجل في الدار بهذا المعنى يعني. طيب ثم قال ولكن محله، يجوز محله ويجوز ولكن محله النصب بلا، لأنه اسم لها، فالمفرد الذي ليس بمثنى ولا من مجموع يبنى على الفتح لأن نصبه بالفتحة، نحو لا حول، لا نافية الجنس، حول اسم مبني على الفتح في محل نصب، اسم في محل نصب، في محل نصب فقط، اسم مبني على الفتح في محل نصب. ولك أن تقول اسم لا مبني على الفتح، اسم لا مبني على الفتح، أو تقول اسم مبني على الفتح في محل نصب اسم لا، في محل نصب اسم لا. لا حول ولا قوة إلا بالله، فهنا حول وكذلك قوة اسمان مفردان. ما معنى مفردان؟ يعني ليس مضافين ولا شبيهين بالمضاف، فحكمه أنه يبنى على الفتح، اسم مبني على الفتح في محل نصب. والمثنى وجمع المذكر السالم يبنيان على ما كانا ينصبان به. كيف كان ينصبان؟ كان ينصبان بالياء وهو الياء، نحو لا مسلمين لك فنقول لا نافية للجنس مسلمين مسلمين اسم مبني على الياء طيب اسم مبني على الياء لأنه مثنى في محل نصب ولك خبر ومسلمين لزيد فمسلمين فمسلمين ومسلمين مبنيا لتركبهما مع لا كما بني رجل لتركبه معها صارت الكلمة واحدة والتركيب هو علة البناء وذهب نعم وذهب الكوفيون والزجاج إلى أن رجل في قولك لا رجل معرب طيب فإذن هناك هذه الفتحة التي تراها بعينك هل هي فتحة إعراب أم هي فتحة بناء قولان طيب إذن القول الثاني يقولون الرجل معرب وأن فتحته فتحة إعراب لا فتحة بناء هذا القول الثاني الثالث وذهب المبرد إلى أن مسلمين ومسلمين معربان فقط في هذا الحالة حالة التثنية والجمع معرب ظاهر كلامه أنه في غير ذلك يكون مبنيا طيب وله حجة في ذلك ذكرها عندكم محي الدين ثم أجاب عنه بجوابين طويل يعني أقرأوه إن شئتم وأما جمع المؤنث السالم فقال قوم فقال نعم طيب هنا تكلم الخضري عن مسألة لطيفة وهي نحن لما نقول لا رجل هذه الفتحة فتحة إعراب أم بناء نحن نقول فتحة بناء الزجاج والكوفيون يقولون فتحة إعراب طيب سؤالنا لهم إذا كانت هذه فتحة فتحة إعراب أين ذهب التنوين أليس الأصل في المعرب أن يكون منونا طيب أين ذهب التنوين قالوا حذف التنوين للخفة حتى يخف النطق فقط هذه حجته طيب نأتي إلى جمع المؤنث السالم كيف ينصب بالكسرة إذا نبنيها على الكسرة لكن مع ذلك هناك لغات عند العرب فقال قوم مبني على ما كان ينصب به وهو الكسر فتقول لا مسلماتي لك تقول مسلماتي اسم مبني على الكسر في محل نصب اسم لا بكسر التاء ومنه قوله إن الشباب الذي مجد عواقبه فيه نلذ ولا لذات للشيبي واضح أن الشاهد قوله ولا لذات للشيبي لذات اسم مبني على الكسر في محل نصب اسم لا لأنه جمع مؤنث سالم وجمع مؤنث سالم معلوم أنه ينصب بالكسرة فلذلك هنا يبنى على الكسرة هذا البيت لسلامة بن جندل السعدي من قصيدة له مستجادة وأولها قوله أودى الشباب حميدا ذو التعاجيب أودى وذلك شأو غير مطلوب ولا حثيثا وذاك الشيب يتبعه لو كان يدركه ركض اليعاقيب إلى أن يقول إن الشباب الذي مجد عواقبه فيه نلذ ولا لذات للشيب سبحان الله كلام يعني كلام حكيم جدا وخلاصته أن اللذة والمتعة كلها سواء كانت لذة اللذات عموما يعني تكون في الشباب لكن إذا أصبح الإنسان أشيب طيب حينئذ تذهب جميع اللذات ويستيقظ من السكرة وتبقى حسرة المعاصي أودى الشباب أودى يعني ذهب وفني وكرر الشاعر هذه الكلمة تأكيدا لمضمونها لأنه إنما أراد إنشاء التحسر والتحزن لذلك قال أودى ثم قال وأودى أودى واضح؟ إذن لأنه إنما أراد إنشاء التحسر والتحزن على ذهاب شبابه أودى الشباب حميدا حميدا يعني محمودا ذو التعاجيب جمع العجب وهو جمع لمفرد غير مفرده المستعمل وهو المعبر عنه بأنه لا واحد له من لفظه ويروى في مكانه الأعاجيب وهو جمع أعجوبة وهو الأمر الذي يتعجب منه أودى وذلك شأو غير مطلوب الشأو هو الشوط ثم قال ولا حثيثا حثيثا يعني سريعا ومنه قوله تعالى يطلبه حثيثا يعني سريعا اليعاقيب جمع يعقوب وهو ذكر الحجل ومجد عواقبه المراد أن نهايته محمودة الشباب نهايته محمودة فيه نلذ ولا لذات للشيب الشيب جمع أشيب طيب نحن نقول في العامية شايب طيب الصواب أشيب وهو الذي بيض شعره والشاهد فيه واضح أن الشاعر قال فيه نلذ ولا لذات حيث بناه على الكسر نيابة عن الفتحة أو عن الفتح لأنه جمع مؤنث سالم فهو اسم مبني على الكسر في محل نصب اسم إن طيب يا شباب، إذن إن الشباب الذي مجد عواقبه فيه نلذ ولا لذات للشيب، قال ابن عقيل وأجاز بعضهم الفتح نحو لا مسلمات لك، هذه اللغة ثانية. إذن اللغة الأولى لا مسلماتي لك بدون تنوين، اللغة الثانية لا مسلمات لك بدون تنوين. حاشية: اعلم أن العلماء في اسم لا إذا كان جمع مؤنث سالما أربعة مذاهب. الأول أن يبنى على الكسر نيابة عن الفتحة من غير تنوين، هذا مذهب جمهرة النحاة، فنقول إيش؟ لا مسلماتي. أن يبنى على الكسر نيابة عن الفتحة لكن يبقى له تنوينه، يعني إيش؟ لا مسلمات لك، هذا مذهب صححه من مالك صاحب الألفية وجزم به في بعض كتبه ونقله عن قوم. طيب، الثالث أنه مبني على الفتح لا مسلمات، هذا اللغة الثالثة، وهذا مذهب المازني والفارسي ورجحه ابن هشام في المغني والمحقق الرضي في شرح الكافية وابن مالك في بعض كتبه. إذا ابن مالك له رأيان. اللغة الرابعة أنه يجوز فيه البناء على الكسرة والبناء على الفتح، يعني إيش؟ يجوزون الوجهين. وزعم كل شراح الألفية أن بيت سلامة بن جندل الذي الآن أوردناه يروى بالوجهين، يعني إيش؟ فيه نلذ ولا لذات ولا لذات. فإذا صح ذلك لم يكن لإجابة أحد الأمرين بعينه وجه وجه، إذن ما في داعي نحن نلزم الناس بوجه واحد وإنما نجوز الوجه. ويأخذ من كلام الأنباري أن بيت سلامة يروى بالفتح دون الكسر، يعني الأنباري يفهم من كلامه أنه يقول أنه ورد فقط بالفتح لا ولا للذات، فيكون تأييدا لمذهب من؟ لمذهب المازني ومن معه، وهو القول أو اللغة الثالثة. ولكن لا نستطيع أن نرد رواية الكسر بمجرد كون ابن الأنباري لم يحفظها. واضح يا شباب؟ بعد ذلك يعني نقف نحن طبعا هنا عند القدر، بعد ذلك سيتكلم عن مسألة أخرى وهي قوله وبعد ذاك الخبر أذكر رافعه. طيب، يعني اختلفوا في رافع الخبر، من الذي رافعه؟ هذه مسألة سنتعرض لها إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.